وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد توقف الحديث عن آية الكرسي، ذلك لحساب تقدمة شهر رمضان والقيام بواجب شعبان. ونحن في أيام كبار جدا أيها الإخوة، ينبغي أن نشغل فيها أنفسنا، بالعمل لله عز وجل. هذه أيام خطوتك فيها بخطوات، ولا أبالغ إن قلت الخطوة فيها بمئات الخطوات، أعمال ألحق الله عز وجل بها أمة محمد على قلة عمرها وقصره، ألحقها بالأمم الفائزة أصحاب الأعمار الطوال. العمل في هذه الأيام يقطع لك المسافات قطعا، ويتقرب به من الله عز وجل قربا عظيما يعوضك عن قصر عمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما زاد على العهد. بين 60 و70 كيف أنا أكون كعمر قوم نوح كان عمره 1000 سنة ومثلا، كيف أبلغ بمثل هذه الموازين، بمثل هذه النفحات؟ فكان ينبغي أن يكون لك فيها عمل، أن يبذل المرء نفسه أيها الأخوة. حقيقة بقي في أيام وأنا أحدث نفسي، يكون الآن الاعتذار الدعوة الأفضل أو العمل الدعوة الأفضل، يعني وقع في نفسي كل الأفضل غلط توقعنا. وخلينا بقى نحن بأنفسنا لحد ما يدخل شهر رمضان، ولا طلع تجري يا ولد الواحد بتصحى بالله في الليل بكري، خلاص أنجز عمله. فوقع في نفسي فضل هذه الأيام مع قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فوجدت أن هذا من جملة الأعمال الصالحة، وكذلك بمشورة بعض إخواني، وهذا من بركة أن يكون لك إخوان صدق تستشيرهم في الأمور، يقولوا بالخير اللي أنت مليء الآن مستشارش. ولذلك كان لها من الأقوال الشيء الجيد، الشيء الذي ربما كان سليم. فالشاهد أيها الإخوة إن ده اللي شجع المرء على فعله إن عمل صالح برضه. إذا ينبغي أن نستقبل هذه الفرص. لما تأخرت شوية ودخلت الجنة كنت فجر الغداء أكثر من مرة. تأخرت ودخلت في مثل هذه الأيام التي لا لعب فيها. شوف أخوانا، كان بعض أهل العلم يغلق حانوته في شعبان. قبل شعبان دخلت أربع فرش ويشتغل وديان قطاطية يحاول الترشير يكفوه شهرين. فإذا دخل شعبان يروح قادم الأحد، ما يفتحوش على شوال. يتفرغ شعبان ورمضان عندي ما فيش اللي بطلب منها، وأتفرغ تماما لعبادة ربي. كان بعضهم إذا دخل عليه شعبان لا يقدر عليه. عارف يعني كلمة لا يقدر عليه؟ يعني يشوفه بيعمل أعمال وما أقدرش أعمل زيها أبدا، مستحيل. أنا أقدر أعمل زي الراجل ده بيعمل. يركب حد التنازل. وهذه من أمراض فإن يضيع الوقت، لأن يعني دلوقتي فترة منذ أن يعني خلصت من الصلاة إلى أن أتيت الآن حددنا في كلام. لا أحكي كده إذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده تطلع حديث. قلت تشغل بها نفسك، قلوبنا بعيدة لا يدرك هذا إلا من عالج هذه الدقائق. أما تدرك تعرف ده أنا فين وهم فين، لما تقرأ على السنة تعرف الباب والشايسة اللي بينك وبينهم. وإذا وقفت أمام الله عز وجل كان الأصل هؤلاء، يقول لك أنت ما عملتش ليه دول؟ كان الأصل هؤلاء فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد انتبهوا. إذا لم تزل عندك مقامات ينبغي أن تعرجها، وأحوال ينبغي أن تتهيأ فيها، والأيام بين يديك. وإذا نطق أهل المقابر حدثونا عن فضل السلام، فضل حاجة. وطبعا في اللقاء الثالث انا يمكن يعني ربما لم اذكر انني ساعتذر، لانه في الحياه مش معروف ما بيننا محطه واحده، فضيلة الشيخ إسحاق الحويلي، وهو أنفع طبعا ولا يشاء، ويقعد في المغرب ولا يشاء، ويزيد الشيخ كده أعتقد النص تقريبا، ها؟ 9.5 يعني تزداد طبعا. ف يعني الأمور بتبقى معلومة لا تحتاج إلى تنبيه، لا سيما في هذه الأوقات. أنا أردت أن أتحدث عن أسباب الفتور، وفيها نتحدث عن الفضول اللي هو من صلب أسباب الفتور. وأسباب الفتور ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين، في منزلة التهذيب والتقصير، المدارج اللي كتبناها مرة بحق الله، لكن لعلك لفلتم، لكنني يعني أعرج على الدرجة الثالثة من التهذيب والتقصية التي فيها مسألة الفتور وعلاجها. ونحن نحفظ ما يكون أن نتهذب لدخول شهر رمضان الشريف هو التهيئ. قال: هذا شهر يغفر عنه الناس بين رجب وشعبان، ينفع فيه الأعمال، وأحب أن ينفع عملي. وأنا صادق صلى الله عليه وسلم. ده من جملة طبعا الصلاة لا يحتاج إلى تهذيب لأن الله قد هذبه مستقر، لكن ده إشارة إليه. إحنا دائما نتهمك في تهذيب نواياك وفي تهذيب نفسك وتهذيب عملك اللي هي النصيحة. قال الهروي رحمه الله في منازل: الدرجة الثالثة تهذيب الضغط، وهو تصفيته من ذل الإكراه، وتحفظه من مرض الفتور، ونصرته على منازعات العلم. قال ابن القيم رحمه الله: احدهما تصفيته من ذل الاكراه، تصفيه القصد اللي هو النيه، تصفيته من ذل الاكراه الا يسوق نفسه الى الله كرها كالاجير المسخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقه الى الله طوعا ومحبه وايثارا كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين، فان عبادتهم طوعا ومحبه ورضا، ففيها قره عيونهم وسرور قلوبهم ولذه ارواحهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قره عيني في الصلاه. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. هذا الحديث كما تعلمون اختلف فيه بين أهل العلم صحة وضعفا، لكنه كان إذا حذفه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يقول: فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه، بخلاف المطيع كرها والمتحمل للخدمة ثقلا. وفي قوله ذل الإكرام، أنا عشان أنت أضع بعضها كده لطيفة، وهي أن المطيع كرها يرى أنه لولا ذل قدره وعقوبة سيده له لما أضع، فهو يتحمل طاعته كالمكرم الذي قد تجله مكرمه وقاهره، بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتا ونعيما ولذة وسرورا، فهذا ليس الحامل له ذل الإكرام. عايز يقول ايه عشان تحسن قصدك؟ انك تفتش في نفسك وانت جاي تصلي العشاء وتقول: خلينا نخلص بقى ونروح. احيانا الانسان ما يقدرش يتفوت كده فوقه ادبا، صح؟ ده بل اكثر الناس كده، بس خلينا نخلص. حد بياتي الى الصلاه مشتاقا، او ده برضه من الاحكام اللي ينبغي ان تنظر اليها، ده من المقامات التي ينبغي ان تصعد وتعرج اليها. واحنا لما اتكلمنا في خطبه اسقاط المعراج على الواقع، قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ غسل باطنه في التصفيه، فلما صفى اولا تهيأ لان يعرض به الى السماء، على ما تفهمش ولا لا. فكثير من الناس ينظر الى التكاليف انها عبء وحمل، بخلاف من تلقى فوصل الى الايه؟ الى درجه المحبه. يقول عامر الشعبي: ولعلني اكثرت من ذكر هذا الامر، انه عجيب. يقول عامر الشعبي: ما اتت علي صلاه منذ 20 سنه الا وقد تهيات لها. جاني فلان في مصر الدنيا متوضي، وما دخلت في الصلاه قط إلا حملت هم الخروج منه. تبدا ركعه تسقط على الثانيه على الثالثه يستحكم منه قلقه. فالركعه الاخيره بقى فيه بلابل يعني كان فيه هو كفى التشهد بيده لانه حسيب الصلاه خلاص اتقل من الركعه. شفت المعنى ده؟ فاذا خرجت من الصلاه استحييت من ربك من قام عن الذنب. عايز يقول اللي برضه الى تفصيل فيها فارى ان لا ينبغي ان يعرض على الله عز وجل فاشعر فيها بشيء من الخير. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فعشان كده لكن في الحقيقه القاعده بتقول ايه بقى؟ اكثر الناس بيطلب نفسه على العمل، يعني انت النهارده كل يوم الصبح تفطر مش عمام؟ اكثر شعبان مرسوم وتسننا وتهيئا واعداد للحال واحب ان يرفع عملي وانا صادق مش كده ولا لا؟ فبتصوم شعبان تصحى الصبح بقى بتغير الامر بيحصل عندك ايه؟ اكراه للنفس ثم تترقى فتشعر بلذة الصوم. صحار بقى بس ده جميل بقى لمن راقب صومه. انما لما يصوم روتينيا كده زي ان شاء الله كده كل يوم صايم خلاص لحد ما خلص 30 يوم هي دي بقى المشكله. انما الذي يزعم صومه الانسان اللي ينظر الى فضول الكلام والنظر والاكل والشرب ويعد قلبه يبقى الصيام بيعمل وهو بيعمل مع الصيام كله شغال في القلب. كل الصيد في جوف الفرق زي ما بيقولوا كله في مكان واحد فيتهزم القلب. واحنا قلنا في حديث كثير الحديث بتاع بتاع الغفله تعرض الفتن على القلوب بتعرض الحصير عودا عودا الانبياء عليه الصلاه والسلام فايما قلب يشربها نكته فيه نكته سوداء فاذا تاب ورجع صقل قلبه. قلنا ان الصقل ايه؟ المسح التنظيف القلب. التنظيف ده زي ما انا بعمل كده مش كده؟ انت تقعد تعمل كده عشان تنظف على قدر الذنب على قدر الذنب في العهد القدسي على قدر الايه؟ على قدر تكرار الحد مش كده ولا لا؟ اذا انت محتاج لالحاح على القلب عشان كده في شهر رمضان عشان يهيئك بقيت السنه ال 11 شهر اللي جايين عمل ايه؟ عمل 30 يوم صوم ورا بعض 30 يوم سوداء فرش يوم ولا يوم منضبط للفجر الصادق وغروب الشمس المستحكم وأن لا تقرب من أي مفطر ولو بهذا. مش كله يبقى خايف؟ تلاقي كده يقول لك أنا بعمل السواك كده وحاجز كده من كله ببلع ريقي. الشيء اللي في رمضان يقول لك ببلع ريقي يا عم الشيخ ده التحفظ ده التحفظ والتحفظ 30 يوم ورا بعض عشان تستطيع أن تستقبل السنة القادمة. إذا أيها الأخوة هذه المرحلة من المحبة تحتاج إلى إلحاح أولا لأن الكل في ضغط. فعايز يبقى في ضغط ضغط ضغط. شوف كانت زينب لها حبل في المسجد الصحابة فيه ده. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا معلقا قال لمن هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تقوم من الليل فإذا فترت تعلقت فيه. فقال لا حلوه لأنها وصلت إلى مرحلة بقت بفترة تفك وطول القيام بمستقل نفسك فبقاش عندك فيه تحكم الاعصاب ارتكت يوم تروح مسكه بتقول له تروح مسكه بالحق شوف وصل لحد فين لانه ادرك القلب علق في ايه من ايام الشرك. ادرك القلب علق في ايه فمحتاج بقى زي ما احنا قلنا قبل كده لو انا جيت اغسل حله شربنا فيها شويه كده نشوف الكوبايه دي مثلا شربنا فيها نشوف هعمل ايه؟ هشوف راحت الحله فيها كده مش كده؟ شاي نفس القضيه طب حضرتك فيها شوف بقى لا لازم تقوم بقى مش كده ولا لا ولا يبقى في دين وفي مش عارف ايه هو نفس القضيه على قدر غفله القلب على قدر استدعائك لايه؟ لكثره الحق تبقى تنظف تتوب. عشان كده كان عليه الصلاه والسلام يتوب في المسجد الواحد معلمه لامته اكبر من 70 مره. احنا عايزين نتكلم هنا بالدرس كده تلاقيه عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب. يكمل الكلام بقى ان شاء الله اللهم اغفر لي وتب علي. منشغل بهذه القضيه ومن عرف قصر التوبه علم انه عمل عمري لا ينبغي ان ينفك عن المرء الا حينما تبشره بذلك. يقول لك خلاص انت كده عديت يبقى ايه؟ عندها ينفك المرء. اذا مرحله الاكراه دي موجوده ولا مش موجوده؟ لازم تتواجد الاول تكره نفسك غصب عنك عن التحريم غصب عنك عشان تعمل محاضره فروض القيام مش هتنام لما اقرا الورد بتاع القران، لما اخلص التسبيح والذكر هتطلع على بلاط جميله فتكرمها. يبقى الايقاف في الاول ده اللي عمل عندك بقى ما تصدق خلاص خلصت الاذكار ما تصدق. في بعض اخواننا كده يقول لك الذكر اللي هو ايه، انت بتقول من اذكار الصباح والمساء سبحان الله والحمد لله 100 مره بس بتعدي عليك ايه سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد بس هي ثواني الفكره صح. انا بقول بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. تاخد قد ايه؟ تاخد فتره كل واحده واحده وتقعد مستني شويه بعدين واحده وتبشرها فكانت تبقى ثقيله على بعض الاخوه تحس ان هو بيعملها خمس اشهر لو لما يجي عندي تحس انه ايه مخطوف كده هقعد بقى تحس بشيء من الملل شويه شويه التفت قلبه للتوحيد. بس لما يداوم بقى هنا تاتي هذه اللذه وهذه اسعافات من الله عز وجل. لما يراك تداوم على العمل يوم ايه يعطيك قوتك سبحانه وتعالى. خد شويه لذه بقى تحدث هذا عندك ولا تظهرش. إذا في الحياة كلام يكون مفيد مرحلة متأخرة أو مرحلة متقدمة لازم يسلكها إيه؟ إكرام، لازم يحصل إكرام. قال بعض السلف أتعبني قيام الليل فات وذقت حلاوته 20 سنة. وقال بعضهم حفظت قلبي 20 سنة ثم حفظني قلبي 20 سنة ثم صرت أنا وهو في حالة محفوظة في حالة من الحفظ من 20 سنة. بس لازم في الأول إيه؟ حفظت أنا لبدأ الأول لأن هذه هي سنة الله. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. قلنا أن البداءة لله عز وجل ينبغي أن تكون ليكفل لك إسعافه لأنه أبت عظمته وكبرياؤه سبحانه وبحمده أن يبدأك ابتداء بكل شيء. أهم يقول لك خذ بس ماشي لكن مش دايما هيبقى إيه؟ أقول لك قلت أنت تبتدئ أنت بشيء فإذا أظهرت لربك أنك تريده. أنتوا عارفين يا إخوانا في شهر رمضان كل الحضور تقريبا يقرأ القرآن في شهر رمضان أكثر مما يقرأه في غيره. وبعدين تجد القرآن لين في شهر رمضان معاك ماشي معاك ليه؟ صحيح في شهر رمضان توجد البركات واجتماع الناس على الخير جيد وكل حاجة والتنفي المجموع بيبقى قوي العدل بخلاف لما يكون متفرد في الايام العاديه. بس لو جربت انك ان يكون عندك نفس الاحساس والعزم والقصد في الايام العاديه هتلاقيها في شهر رمضان في انجاز العمل. ليه؟ كل الموضوع انك انت عزمت قلبك انك تريد الله. اول ما راى الله عز وجل من قلبك هذا راح ايه؟ امدد الراجل ابو 99 نفس. مش احنا كنا قلنا ان الله هو الشكور. يعني ايه الشكور؟ الشكور الذي يجازي على الفعل على كل فعل من حسنه بعشر امثله مش كده ولا لا؟ ده الشكور. الراجل لما شال الغصن الخشب من الارض اعطاه الله الجنه لبن من فضه ولبن من ذهب صوف القصور والكلام ده اعطاه الجنه. شو قد ايه؟ عشان شال ايه؟ الست اللي سالت الكلب والراجل اللي سال الكلب في مخه اعطاه الله الجنه. بق كوبايه ميه للكلب فاعطاه الله عز وجل الجنه. شكور سبحانه وتعالى. فاول ما يرى عزم قلبك اول ما تشكر ما تعملش حاجه هو. بس عزمت كده قلبك انا اريدك يا الله انا اريد ان اسعى اليك واول ما يرى هذا منك يوم يديك ابن ذلك. خد بقى اسرارك عشان تنساها كلها. ثلاثه ما زدتش. دلوقتي يقول معك الايات تتلو بعضها بعض يتلو بعضها بعض. دماغهم يسر المغرب. عشان كده الراجل ابو 99 لما عزم على ان يسير الى الله عز وجل وانعقد قلبه على ان يتقرب الى الله عز وجل احدث الله له الكرامه صح ولا لا؟ قرب الارض شبر وينزل بقى ملك يحكم وملائكه الدنيا اتقلبت عشان عقد العزم. الراجل طلع يزور اقل له بالله ينزله ملك مخصوص من السماء. تخيل شوف ملك مخصوص من السماء ينزل عشان ايه؟ عشان الراجل يعمل عمل صالح انعقد عزمه على الله. فاقتضت سنه الله عز وجل انه ينبغي ان تبداه انت فاذا بداته شكر فشكر الله له فبقر. مش كده ولا لا؟ تاخدين بالكم من الكلام ده كله؟ بلاش تبدا. اذا المرحله اللي بتكلم عنها ابن القيم دي الحقيقه لابد ان يسبقها الاكرام. مع بعض استقام على هذا الامر مش بيقول لي اتعبنا في ايام الليل سنه يعني ايه؟ يعني كان يقيم يوم ويومين لا ما كانش حصل 20 سنه. هو قاعد 365 يوم تعبان، يقوم بقلب الليل والدنيا ساعة والدنيا حر والدنيا في كل الظروف، يقوم ويصر على عبادة الله عز وجل فأعطاه لذة العبودية. لما ده لذة العبودية بقى إيه؟ بقى يقوم ملتزا مشتاقا. عشان كده تيجي يقول لك بقى 20 سنة وأنا متجنس في الصلاة مش عارف إيه، ده واحد واقف في الصلاة كده واقف كده مش إيه؟ كويس كويس هو بس يتكيف. كده بقى سيما دلوقتي احنا جايين كده معانا بعض اخواننا فواحد شاب صغير مع نفسه عشان يشوف له بقى مصطوم 15 سنه قال له معاك ولا لا يا شيخ؟ يقول لي يا شيخ هو مدرك دي شيخ خلاص يا اخواننا. والاكراه ذل، لان الانسان يعمل بالمعاوضه والمقايضه، وده في الحقيقة مرتبة محمودة، لكن اللي أحمد هنا إيه؟ نعم الحق إنك تريد وجه الله عز وجل. كده شوف الآية العظيمة دي بتقول إيه؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إيه إيه الملمح كده اللي وقع في قلبك من ذلك؟ العلماء بيقولوا ملمح عجيب جدا، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الله عز وجل علم شوق المشتاقين اليه فضرب لهم لقاء ليسكنهم والا انفلقت اكبادهم شوقا. بس احنا اصلا انت دلوقتي ايه تحس ان ممكن تقول اه والله حاجه حلوه كده، لانك ما بداتش تعرف ان اذا ذقت لا تعظم المشتاق في اشواقه حتى يكون حكاكا في احشائك. هتحس بقى بيه شيرا مراجل مسير عندنا قصص حب كانت موجوده في التاريخ، فمنها كان مسير وعزه، مسير الشاعر المعروف كان بيحب اسمها عزه، فكان يكون فيها شعرا ضائقا، ويكتب بقى عينيها فيها القمر والشهر يدري فيه الشمس والعصر، فقدر ان دخلت عزه على الحجاج يوما. فالحجاج مصطفى كده ملاذ القمر والبدر بتاعه، وانت واقفه يعني اقل حكم خالص تشكر. فنظر الى الحجاج وقال والله يا عزه ما اوافي على مواصفات الكتاب، ما فيش كده خالص يعني. فأجابته بقولة حكمة، قالت له إيه؟ قالت أيها الأمير إنك نظرت إلي بعينك ولم تنظر إلي بعين أحد، عشان القرد في أمه هي شايفاك هو شايف كده أحمد حسن، شايف حاجة كده يعني رائعة. أنت شوف ما تقدرش أبدا تشوف اللي شايفه مزير، بس مزير يرى بعينيه هو، بأحشائه هو، بمشاعره هو. مش كده ما تعرفش صنون المحب لما خرج من صلاه العيد الناس كلها فرحانه بالعيد وبتلقوا بالعيد وهو يقلب بصره الى السماء، يقول الى متى تتركني اطوف في الازقه قد اشتقت اليك فاقبلني. نفسي اموت بقى، نفسي اموت بقى واشوفك، نفسي بقى خلاص مش طايق. هو قال من عرف الله حق معرفتي اشتاق اليه ولم عرف. فعلا اللي يحس فعلا او يشتاق اليك اشتاق، دي اماره الانس. واحنا داخلين على شهر رمضان والمعتكفات اللي تتحول الى معسكرات، لو ان المرء منا يأنس بربه يعاد في الخباب بتوع ما يخرجش ما يشوفوش، لان هو دي فرصته طول السنه. طول السنه مشغول بشغله ومراته وعياله وجيرانه واصحابه واخوانه ودعوته، لما يقعد في هنا بقى عايز اخلو منكم جميعا الا من الله. اعرف اتملق ربي اعيش. عارفين يا اخوانا قاعده فرضويه، من عقيده فرضويه من العقائد التي تجعلنا ننطلق الى الله عز وجل، ان الله عز وجل ليس بينه وبين احد من النسب الا التقوى، صح ولا لا؟ وان المضمار الى الله قد استوعب عباده. المضمار يعني ايه؟ البتاع اللي الماراثون اللي بيجري فيه الملعب، المضمار اللي بتستبق في الارض يعني. المضمار ده الطريق الى الله استوعبنا كلنا، مفيش حاجه اسمها واحد وصل والتاني مش ممكن يوصل ابدا اصل ده عدى الحته الثالثه. لا مستوعبنا كلنا وكل يستطيع ان ينطلق الى الله عز وجل. فليس الامر ليس الشأن في المزمار والسير الى الله وانما الشأن في خساسه الهمم مش عايز يمشي. عشان كده كان من اعظم صفات الرجال الايه؟ الصدق اللي بيخليهم يعوش صادق. يعني خد على نفسك عادي كده انا احاول بقى الصف الاول وصلاه الجماعه والذكر عندي ورد من الذكر بخلاف اصدار صباح ومساء ورد القران يزيد ولا ينقص ورد قيام الليل يزيد ولا ينقص. عايز ابذل نفسي الى الله كده احس ان انا تعبت من العباده. فاذا اطلع الله عز وجل منك على مثل هذا يعمل ايه بقى؟ يعيد فيزيك مثل هذه. يقول والثاني تحصنه من مرض الخطوبه او ده اللي احنا بقى عايزينه. يقول ابن القيم اي توقيه من مرض فتور قصده وغموض نار طلبه. فان العزم هو روح القصد. لكن زمان كنا عايزين نحفظ كلمه كده للتجوز كنا ذكرناها في سنه قبل زمان كاول ما ذكرنا استيلاء النفس على القلب. ولما قلنا هنتكلم عن النفس لا نتكلم عنها الا على منهج اهل السنه بعيد عن ايه؟ عن تزكيه مخلوقات المتصوفه. هيبقى عندنا هنتحدث عن ان الانسان يكون عنده قسط من قله في الطعام بس مش يقعد ياكل حمصايه في اليوم لحد ما يدوق ويشوف حاجات ويطلع يقول انا كلمت فلان وفلان كلمني وكذا. هيبقى وسط. فذكرنا كلام الرجال ساعتها لو تذكر قال ايه؟ قال وصوت وخير شيء دفعت به النفس وخير السياط التي تساق بها النفس صوت عزم. أحسن حاجة تضرب فيها نفسك عزم عزيمة. فخمود نار العزم. فإن العزم هو روح القصد ونشاطه كالصحة له. العزيمة يبقى عندك عزيمة. عزيمة همة غليان لا يقطع. عشان كده قلنا من صفات الرجولة الرشد. عارفين الرشد هو ألا يترك فضيلة إلا ونظر إليها ويتعالى عن كل الدنايا. يطلع لفوق عن كل الدنايا. قال الله عز وجل حينما ذكر لوط أليس منكم رجل رشيد. تعرف 80,000 ذكروا على سيدنا لوط 80,000 يريدون فعلا اللواط والفاحشه. فقال لهم بس لو فيك واحد رشيد كان شفاني. رجل رشيد رجل عنده رشد ينمو الى المعاد. حكايه جميله جدا جدا تبين لك مراقي الرجال محل نظر الرجال. والحكايه دي مواطئه لما نحن فينا انت النهارده ازاي الدنيا زحمه والاسواق زحمه مش كده؟ ليه؟ بنشتري يميش والزبيب ولا مش كده؟ هذا لا نحرمه على الخلق بس خد بالك انه اذا امتلأت المعده نامت الدنيا. هتلاقي بلد مش شغال، ده تقول كده في رمضان يقول لك كل الخناقات مع الأئمة، هيقرا بإيه؟ من الآخر كده قلت هتقرا. ووصل الأئمة لدرجة إن أنا بقول لك الراجل كان بيقرا مود هامتان الله أكبر. ما كنتش قريتش جدا. ده أنا جئت معهم عشان أحتاج الصحابة لما أسلموا كان سيدنا عمر 27 سنة وبلال بن أبي رباح كان 30 سنة وكان الصحابة بين هذا السن قل منهم اللي كان سنه مقارب لسن النبي عليه الصلاة والسلام وكان أعلى. كان كله شباب. الشباب دول بيقول لك كانت أقدامهم تشبه النخل وكانوا يخرجون يتوكؤون على العصي. تخيل لما في شاب كده النهارده لو قعد يصلي لحد ما يمسك عكاز وظلم مش عكاز جاوبها زي ده. هو ده مناط الاحتساب. شوف بقى الاشياء كرجل رشيد تسعى اليها. في رجل شعر مشهور جدا جدا جدا في الاسلام اسمه الحطيط. الرجل ده كان هجاء. هجاء يعني ايه؟ شتاما وسبابا. عارف في ذكرى في الشعر كده زي في شعر الهجاء. واحد يشتم الناس زي الطرماح كده. الطرماح ده شاعر هجاء اذا هدى احدا اسقطه ولو كان في قريه. يوقعه وقعه خد. الطرماح ده اللي يكون الشعر في بعض دول العرب يعني القبيله اللي اتكلم فيها دي راحت. مسحت تحت سرمائي. اللي يقول فلو أن مرهوسا على ظهر قبلة كر على الصفين منهم لو المسح. يقول لك سيد الجنس لو إني مرهوس نجب على ظهر أملة نملة. شوف التصوير ده آلات عجيبة. لو مرهوس نجب على ظهر نملة وراح سيئا كده وانطلق على الصفين منهم حتى يقول لك السبب يمين مش مرهوس. فلو أن مرهوسا على ظهر قبلة كر على الصفين منكم لو المسح. كله يطلع فهم لابد ده مفتوح. فالراجل ده من كل الرجال يعني هنا المضحك والمسألة الراجل ده من كل الرجال سنة الصبح لا عنده لسانه بيحرق عايز يشتم عايز يقول منين كده فمش لاقي حد مفيش حد طبعا الناس بتشوف رجاله لان ده انا لو خبرتي بتاني ضيعني فيقوم متضايق منه عايز يشحن حد مش عارف اسمه مين تعرف عمل ايه؟ شد البس عمل عليه شهر الكرسي وبعدين مره حد يشتم مصر ما لقاش حد في البيت اتصل وراح شد امه. المهم انه يشتم يعني ما مش عارف ايه يسيطر على السنة. الشاهد ان الحطايه ده عمل ايه بقى؟ بس خد بالك والله والله العظيم قصه بس الشباب فعلا الرجوله دي رجوله مش كده ربنا ما دعش. الحطايه اراد ان يهدو الزبرقان بن بدر وده شعر ده حد يهدوه عارف قال له شوف البنت كده واستشعره قال له فدع عنك المكارم لست منها فدع عنك المكارم لست منها واقعد فانك انت الطاعم الكافي. مدح ده ولا ذنب؟ طبعا هو ذنب بس مش قوي في نظرنا نحن لكن عند الرجاله شديد. يقول له يعني سيبك موضوع المكارم دي انت هتروح تدور على على على المكارم والاخلاق الحميده والكلام ده اوعى تكون وش موجود عامل موضوع اوعى تكون وش موجود مش زي نفس قضيتنا احنا قاعدين نجيب المفيش والصحراء لا كل وش موجود. فلما سمع بها الزبرقان بن بدر احمدته من افاده تعالى وغرته الى عمر رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ان هذا قد هجاني. فقال له عمر كيف قلت رضي الله عنه؟ فقال الحطيه قلت كذا وكذا ورحت سمعه بجد. فقال عمر اسمع بس قال عمر ما اراه قد هجاني يعني هو يمكن بتمشي اللي هم بس مش كبار قوي يعني هو سيدنا عمر ليه بيحكي عنه بس هيبهدله لان ان حد يشتم حد ما بقاش زي النهارده لما انت مفتوح وعايز تقول كلمه تقولها لا ده بكر بن بدر ده راجل صحابي فلو انت جيت ناحيته هبهدلك. مرة عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سب المقتدى بن الاسود الجندي وقال بيكلمه كده راح فلت عليه راح مديله كلمتين فسمع عمر قال ائتوني بالحداد ادليه لسانه. انت عارف حداد الخبز اللي خلوه بالمنجله يشدهولي بقى ادليه لسانه لاقطعه لا بس فيها باين حاجات عن سنه ابنه. اخذ الناس دخلوا عليه اتى براه الدلكاني بشرح السنه وصحاه الالباني بالسنه الجامعه فضلوا رايحين داخلين عليه يشفعون مش عاوز هيطلع لسان ابنه تخيل. فلما هدا والشفاعه نجحت معاه وسكته عمر قال لا يستحبها الناس سنه ما تشتم الصحابه العولمة والسقطة السقلة اللي يعمل لك مقال في ابن هريرة ويعمل لك مقال في خالد منتصر ويجيب لك كتاب يقول لك عشان عندي من جنس للأطفال ويجي يقول لك هريرة كذاب أمال أنت تبقى إيه؟ مثلا على هذا القول اللي بقوله لك لا ده كان ينبغي ان يكون له حد ينبغي ان يكون له قانون ولذلك لازم تعد هذه العده عند الاخوه انه ينبغي في المستقبل ان نوعد الى نوابنا نحط لي قانون هنا مفيش حاجه اسمها جريده بمزاجها يكتب باي شخصيه لا فالقاسم سيدنا عمر بايه؟ عايز تحاسبني حضرتك غلط على كده فقال يعني ما اراه قد هزاك واكثر مش قوي قوي يعني بص بقى اشرب بقى رجوله. قال عمر قال بن يا امير المؤمنين وان لم يبق حتى لو ما كانش ملك فهل يكون من مروءتي لا يكون من مروءتي الا الطعام والعسل. انا حتى لو مش كده الرجال السبعة يقول لك ما شاء الله انت بتلبس دايما في بطن الله وسجد ازاي لا كلمني بشغلي مع ربنا كمان ما بنقولش انك تمشي مهاجر ولا مقطع لا كان النبي عليه الصلاه والسلام من انظف الناس انظف الناس ثوبا عليه الصلاه والسلام ودائما معاه المرآة والمنحنى وكان حاجة كده إذا رأيته الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم لا ما بنقولش كده لكن بنقول إيه؟ إن مش هو ده بس سقف إن عايز الشيء البنطلون الموضة والبنطلون هو ده سقف لا ده تبقى من لم يرى لله عليه نعمة إلا في الطعام والشراب فقد حضر عذابه بعض السلف بيقول كده اللي يبص لما تيجي تكلم واحد تقول له عامل ايه الحمد لله بنعمه الله واكلين وشاربين وزي الفل انا بقول الكلمه دي ده مشكله انت لا ترى لله عز وجل عليك نعمه الا الاكل والشرب طب ما هو الاكل والحيوانات لازم يكون ترى نعمه الله في هدايه الدين لازم تشوف كده انت واخدين بالكم من المساله دي يا جماعه فده كان يزعل الرجاله انا يبقى مراتي رجولتي رشدي ان الاكل والشرب والنساء فقط لا ده مش انا والله ده لا يكون فقال عمر رضي الله عنه اسمع بقى الوصف الثاني ده قال عمر رضي الله عنه ائتوني بحسان بن ثابت ليه حسان بن ثابت ده شاعر النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرر له المنبر كده يقول له قم فاهدهم وروح القدس معك جبريل واقف على وجهك وقول يا حسان فده الأقرب من الشعر والقوافين بتاع فلما أتى حسان بن ثابت فقال له عمر رضي الله عنه ما تقول في هذا البيت هجاء هو فقال الحفاظ كيف قلت فقال قلت كذا وكذا اسمع الوصف ده كده قال يا أمير المؤمنين لقد سلح عليك مش كتب بس بعيد سلح عليك سحبه شوف لو سكت الحاج محمود بس هل سمينا بقى شعبان؟ سلح علي يا اخوان يعني كبار فرض علي هبة مش هي كلمة كده رواية كده يعني مش بيقول لك مش شتم ده اصلا كتير شفت حسان استبشعها زي طب بالله عليك يا اخوانا والله العظيم والله العظيم بالله عليك مش هشحنين المعنى ده ان انا اوصف بالطعام والشراب بس مصيبه هو ده رشد الرجال بقى الرشد ان دايما يسعى الى المعالي الى المعالي عشان كده قال الامام احمد رحمه الله لما قال له ولده قال له كيف صبرت على فتنه على سيف المعتصم وفتنه المتوكل المعتصم حط السيف على فتنه ضرب المتوكل أبح قول القرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق يقول بكتاب أو سنة أقول به لو مشى السيف كده هيخلص حاجة عقول كان سيف بيصف ابن كثير بالوصف كده يصف مسامير حتى كان سيف أعد المأمون ظبطه عشان أحمد محمد ف لما سألوا طبعا المتوكل بتاع فيه صار 50,000 دينار قالوا خد 50,000 دينار بعد ما طلع من المحنة خد دولي فرفضها احمد فكل قصر كان بيقعد فيه وكان بيروح يكون مش احسن خبز ياكل عشان قالوا انت صبرت ازاي على الفتنتين دول فتنه الضراء وفتنه السراء فقال قوله عظيمه تحفظها قال يا بني ان الصدق لا يقع على جرح الا ضرر مفيش جرح في الدنيا يقع عليه الصدق الا ايه؟ الا الشديد عشان كده كان هذا من ايه؟ من جمله اعتناء الرجال اللي بيعتني بباطنه يقول تحفظه من الفتور اي ترقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه فان العزم هو روح القصد ونشاطه كالصحه له وفتوره مرض من امراضه فتهذيب قصده وتصفيته بحميته من اسباب هذا المرض الذي هو فتوره يعني ايه الحميه يا اخوانا؟ يعني الوقايه، يقول الوقايه خير من العلاج. الشيخ محمد اسماعيل الله يحفظه يقول الوقايه هي العلاج، مش خير من العلاج بقى. ده هي العلاج. انك تتقي اصلا من ابتدائك، تسلم يعني. دي اللي اسمها الحميه. طيب هنحمي اسباب حياته بس ايه؟ قال وانما يتحفظ منه يتحفظ من ايه؟ من الفطور احسن يتحفظ منه بالحميه من اسبابه وهو ان يلهو عن الفضول من كل شك ويحرص على ترك ما لا يعنيه ولا يتكلم الا فيما يرجو فيه زياده ايمانه وحاله مع الله ولا يصحب الا من يعينه على ذلك فان بلي شفت بس صاحبه بصر فيها زي فان بلي لمن لا يعينه فليدرأ عنه ما استطاع ويدفعه دفع الطائل يدرأه عنه ما استطاع ويقول له عمه ما فيش بينه وبينك كذا الاربع اسباب دول ممكن يختصروا الى سببين ترك الفضول فضول المباحات واختيار الصديق الصاحب ايها الصاحب اللي بيدخلني في بيئه احنا قلنا الكلام ده قبل كده وخلينا نعيد تاني معلش خلينا اقرا عليه برضه شويه الثالث حاجه اللي بتحكي يقول الثالث نصرة قصده على منازعات العلم يقول ومعنى ذلك نصرة قصده العبودية المحضة والجمعية فيها والإقبال على الله فيها بكلية القلب على جوانب العلم والفكر في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف الرضا. الهرويون من جملة تصفية الذات القصد أن الإنسان لا يتبع العلم في قصده. نصرة قصده على منازعات العلم، طب ازاي الكلام ده؟ كلام مسلم. واحنا هنوصل لربنا إلا إذا تعلمنا هل فعلم انه لا اله الا الله؟ قال لك لا، ده اصل الهوى يوصف معنى ثاني. عارف ايه هو المعنى ده؟ ان ينشغل المرء بفضلات العلم وتفاريعه وغير مهماته على العبوديه. الى الاخ كيف عنده يفضل طول الليل يتكلم مع صاحبه في مساله الاستقرار وعمره ما اعمر قلبه في اسم الله الشكور او الحليم او البر او الرحمن الرحيم يدخل فيهم رمضان دول وشوف اخوانه لما كنا بناخد العقيده يقول لك هذا الاسم اسم القيوم يتضمن الحي ويلزم منه عارفين الكلام ده؟ تلاقي نفسك تظن ان الاسماء اللي وردت دي كلها مقتضبه، يعني كل اسم واخد له اسمين ثلاثه وكل اسم واخد له اسمين ثلاثه، فيبقى كفايه نعرف الاسم ده بس من الاسم. لا، ده العلماء ارادوا ان يعلنوك ان الاسماء كلها ترجع الى مسمى واحد عشان ما يكونش تعدد الالهه زي ما قالت الكافيه. فهمت دي؟ هو دي انت مش واخد بالك منها وانت بتدرس العقيده، انما كل اسم له مزاج. ادرسوا كده وتذوقوا. اقعد طول الليل بقى الاسماء تشتق من الافعال؟ لا لا تشتق، لا ما تشتق، لا تشتق. طب والله يا ابني كذا وكذا ما تشتقش. ويخلص الموضوع لان الناس اختلفوا وفسد قلوبهم وضعت الليله. شفت الموضوع ده؟ الليله بتروح. عشان كده بقول لك لا ينشغل بهذه الفضول عن ايه؟ عن العبوديه. لازم يكون ورد بيعمل ايه السبب عند الاخ لما يبقى احمد شامل الطالب يكون مليان زي ما هو اللي حاطه له قال سبحان الله طالب علم لا يقوم من الليل يبقى ياخد العلم شمال ياخده غلط. هتلاقيه طالب علم وحافظ معاه جنبه في كتاب الناس. يعني دي كبيره كبيره من كبائر. لا تؤثر عنده. ليه؟ لانه ما دخلش على ميثاق التقوى اولا. طالب برضه قلنا عشان كده درست الاكل وهذه ان يغلب المرء قصده على ما على غير مهمات العلم، الاشياء التي لا تهم من العلم في تصحيح. اذا ايها الاخوه الصاحب والفضول. موضوع الصاحب ده حتى تقريبا لعلنا مش هنخش في خالص لان الوقت يعني خدنا، لكن خلينا ان شاء الله بالمقارن يقتدي، وكانوا يقولون قل لي من صاحبك، اقول لك ايه من انت، قل لي صاحبك مين، اقول لك انت مين. عشان كده لما بيطلع الرافضه يشتموا في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يقولوا يشتموا مين؟ يشتموا النبي نفسه، لانه ايه لما صاحب ناس منافقين وبتاع، فهو نفسه حاشا وكلا ورفضا والا. لما ذكر الله عز وجل اهل الجنه والنار في سوره الصفات التي قال قائل منهم اني كان لي قرين، قرين صاحب حبيبي قوي، يقول وانك لمن المصدقين. بص سماعك يعني قرين، يعني بعد ما تصدق الجنود وجنه ونار والكلام ده وبتاع، فلما انفطر الامر دعت في الجنه، ومن جمله نعيم اهل الجنه أن يفتح الله عز وجل لهم روزنة وطاقة يشربون منها على أهل النار. يستفيدوا ده من جملة تسجد أهل الجنة، طب هيستفيد إيه واحد مولع في النار؟ أن يشتكي المظلوم من ظالمه. يا خالوا وعلاؤوا وما عقدش منهم حاجة. قال لك اصل النيابه قضت بانه ليس هناك مشوهات لحبسه، ما نعرفش والله هو ولا لا، كان في الزحمه. طب انا بس لو انا بقول لك هو ويجي عشرات الالاف يشهدوا، وافتح الباب دوت من السجن، اسمه رقم بطاقته، وانا اشهد ان الراجل ده اهو عمل فيا كذا وكذا وكذا وكذا وقتل واحد قدام مني في الصوره، مش كده ولا لا؟ عشان يكبر الموضوع يوم يمشي يرفع قدامك. تبص تلاقيك شايفه كده قتلك قتيل، تخيل لما الاب يبص كده عليه وهو قدامه ولسه رد برضه وسعاده الباشا وموت ابنه، يحصل لك ايه؟ وحرص في نفسه. عشان كده المؤمن قضى الله على المؤمنين انهم لا ياكلون كل شيء في الدنيا، لازم يخش في حضرته طبعه. عشان ايه؟ عشان يفرحوا الفرحه الكبرى يوم القيامه. تعالى قولوا لك بقى، عارفين يا اخوانا الظالمين دول؟ سيبك بقى، عارف لولا ان الله وعدنا بيوم اخر كنا قتلنا بعض، كنا قتلنا بعض، لكن في تلك يوم هتقف فيه بين يدي الله عز وجل. اول استقبال القنطره المظلمه بعد الصلاه، يعدي الناس الصلاه تروح النار مقطعاها على قد سوق دي النار، الصلاه ده يا اخوانا طالع كده على جمدتين خطاطيف وحسد. الخطاطيف دي يعني مدفونه كده، ممكن احاول اخد لتعمل بامر الله. طب النار حيه، مش حاجه بتستعملها في النار، حيه فيها حياه. ايه الدليل على كده؟ انها بتشوف، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين، لا اللي ايه؟ واذا راتهم من مكان بعيد، اول ما تشوفهم تتنجر، سمعوا لها تطيبا وزفيرا. هم دخل عليهم كيف؟ عشان كده 70,000 امام معاهم ايه؟ 70,000 ملك من كتر هجم عليهم كده، يروح ساكنها والا اتخطف على الكل، طرح وطرح من غضبها وزفرتها. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. وبعدين بقى يخرج لسان من النار يقول، هذا بيتكلم جمال، يقول وكلت بثلاثه وتلتقط هؤلاء من بين ارض المحشر، كانت تلتقطوا كده كما يلتقط الطائر الحب. فالكلاليب دي مش بتتحرك، ده كان حي اللي قدامك ده، بس هم متحركة على خاطر بقى اول ما تقول كده انت جيت يا سالي الوتر بطعم. تخيل بقى واحد ماشي كده يتقطع وصوته يقف، لانه لو وقف تحت منه جحيم، جحيم مخليه مرعوب، بينطلق عايز يجري. والجري هنا على قدر الاعمال يا جماعه، وقلبه يمر زحفا. كل ده عدى كده بقى طلع بقى غلقان دم من اصلع مشوه عظمه باين. انا عايز اتخيل كده عظمه باين عشان لو في ظالم يروح يستحل عظمه كده ضايع حتت من عظمه وماشي قاعد يصور اللي حصل له من الالم اللي فيه. يوم يدخل على قنطره الوحي يدخل على قنطره ده الدنيا كحل قنطره مظلمه كحل من حد شاف حد خبر ايده لم يكد يرى. فيقول الله عز وجل ايها المظلوم تقدم ايها الظالم لا تتكلم. فقلت كنت ممكن تخش واحد يدافع عنك ويكتب لك ورقه المعارضه والمذكره والمحامي انما عند الله اخرس تلمش خالص ورق. ويدخل المظلوم عمل لك ايه قبل ما يقول تتزلزل القنطره زلزال فتعمل ايه الظالم بقى فلا تطلب منه مفصلا الا فكته عن احد. كل المفاصل تبص من شده الزلزال. انتوا فاكرين لما حصل زلزال كابو التعيين بتاعنا كان بيقول لك ايه يقول لك اذا حصل زلزال ايه تحت الترابيزه ليه؟ لان لو بيحصل الزلزال بيعمل ضغط على الوزن ممكن يخرج ضغط الوزن. يقول لك انزل انزل في حته وانت بتجي على التاني نزل راح اوعى السلالم. فاكرين كانوا يقولوا لنا كده اوعى السلالم ما تتكسر ايه الدنيا كلها يا جماعه الارض ما تعمل زي حته العجينه من الزلزال. ظلمت عباده ده بيذكرك بس لما قامت البرق الرعد وشد شويه ونزل فين وعمر بن عبد العزيز كان محافظ لسه ما بقاش امير المؤمنين كان امير عادي واقف جنب سليمان بن عبد الملك. الناس بدا يوصي بعضهم الى بعض من شده البرق والرعد وبتسال عمر بن عبد العزيز سليمان بيبص له كده لا بيضحك وقطع جناه بالرشاش فنظر اليه وقال له افي مثل هذا الموضع فاضحك. فقال يا امير المؤمنين هذه رحمته فكيف بالغضب؟ ما المطر دي بتنزل في ناس يطبلوا وانا نزلت النار عليك في الحياه ازاي عشان عندك النيل مش واخد بالك؟ انما في ناس يعمل لك حق لما تفكر السماء ده دي رحمته فما بالك الا الرب سبحانه وتعالى. اجرح على ابنك وعلى ابنك وعلى قلبك في نفسك وكسر عينك تلاقي الملك يقول له كده طب ابوس ايدك ملائكه الغراب الشاب ما بيسمعش ولا بيشوف يعني كده يتلمسك تعالى كده وبس عارف نادى ونادى ويا مالك ليخضع ده مش بيقول يا مالك طلعنا بيقولوا ايه؟ ده هم كل الطلبات اللي قبل كده ريحنا يوم واحد بس طب ساعه طلع نظره ما حدش رد عليه خالص فجاء له كلام طب اقتلونا من انا شايفه ده موتونا. فقال بعض اهل التفسير بيقول يرد عليهم بعد 40 سنه يفضل يصوت كده 40 سنه 40 سنه لحد ما يرد عليهم يقول الاجابه ايه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمنا كلمش خالص. فلما ينظر الى ظالمه يكون من جمله ايه؟ من جمله التشفير زق. وواحد تاني بينظر فيرى رحمة الله عليه يقول شوف الراجل ده ما بيتكلمش معاك يا حبيبي أهو ده بقى الصح. خد بالك من لفظ القرآن ده مرعب يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا على. طب ايه اللي دخلك الموضوع ده؟ انت ايه رايح الرحمن خليلك؟ قال لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني والعجيب انه لبست الشيطان وكان الشيطان للانسان خلوقا اعتى منه فاثر علي هذا الاثر. يوم يعض القرع عليه لما ينظر الى رتب الكعبيه اخوانا الحسره يوم القيامه حسرتان حسره على ان يندم العبد حينما يرى العذاب يقول يا ريت انت عملت ولا بالداهيه لا يرتمس وحسره اخرى حينما يرى ضراقي الناس. هم اهل النار يوم يتنعم بها بالجنه قام جمله عذابهم اللي شوف دي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه يا بيت افيضوا علينا من الماء شايف واحد في الانهار ياكل ويشرب ويعمل فيبص يقول يا ريت كنت عملت مش كده ولا لا؟ فهذه حصره اخرى اظنها اعتى من الحصره الاولى أعتى من الحق الحزين. فلما لقى المراكب والراجل قاعد يجري، الراجل طلع يجري، الواد عبد الرحمن يجري لما نجح والله العظيم بحياه البابا ده امبارح جاي يجري يقابلني في الشارع، انا نجحت يا ابو جيجي والله يا اخوان. فخطر على بالي هذا الذي كسي من سندس واستبرق الجنه وطلع يجري الكتاب بالدنيا مين ويجري في ارض المحشر، ها اقرأ كتابي العجلة. يشوف اهو نجحت اهو، شوف الجانب ازاي، ويا لشتان الوقت كان بيجري كانه بيدقلب من صحته، فما باله كان لسى الله عز وجل ان يقر عيوننا واياكم، ان يقيل عصمتنا واياكم بما عوضنا من رحمته ربنا سبحانه وتعالى. شوف الراجل طلع يجري بقى كده كان واقف قدام ربنا عريان، فادخله الله في جنبه. فلما عفى الله عز وجل عنه واخذ كتابه بيمينه العلمي، فيشوف موجود كده نجح. لو كنت عملت ده كنت انا بعمل ايه؟ على صباعي. القران ما قالش كده، قال ويوم يعض الظالم ايديه الاثنين. بعض المفسرين بيقول حياه الايد، عارفين النساء بتوع امراض العزيز دي قطعوا التفاح كده، دخل يوسف فلقوا بجماله فعملوا ايه؟ قطعوا ايديهم وهم مشتتين، قطعوا ايديهم زرقوها ولا عوروها ولا عملوا ايه؟ عوروها فعلا، عوروا فعلا على حقيقته. ده الظاهر ان قال المصيب من شده جماله، فما بالك بالاخره. رحمه الله من الندم ياكل لحد ما كان ايده، كان ايده من شده الندم. علم ده ايه؟ كان صاحب واحد كافي، فخده واخرج به الى الارض. اوعى صاحب. ولذلك انا عايز اقول للاباء كمان بقى اكثر، الاباء اللي هو لا يسال عن ولده ولا عن اصحابه، الكلام ده غلط فادح. عيال صغيره ولو كان حتى اطفال، انت شوف الولد بيلعب مع مين ويقول ايه؟ تعال شوف العيال، اقف في البلكونه شويه كده، اقعد اعمل لك كوبايه زيتون واقعد في البلكونه، ودي ودنك الشارع واحنا في اسمع العيال الصغيره الاطفال دول اللي انت بتقول عليهم اطفال، اسمعهم بيقولوا ايه؟ عشان تقول دول اطفال يا جماعه، اطفال دول. انا من دلوقتي بقت مساله بقى الغزو بتاع هؤلاء الظالمين. لسى الله عز وجل ان يكفن باسه. كان النهارده 300 مسلسل باين ولا ايه؟ شوف عاملين كم قد ايه عشان كله تيجي عليك في رمضان يكون حائل بينك وبين الله. اشمعنى في رمضان يعني؟ موسم وفوازير ومش عارف ايه والغاز واحد طول النهار والليل. وينشا ناشئ الكتاب منا على ما كان عوده ابوه وما زال الفتى بحجاب ولكن يعوده التدين اقربوه. فابواه يهودان او يمجسان او ينصران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا مؤمن. حصري واحد انت بتنزل يجيب داخل المسجد يقول لك اروح بقى لايه؟ للعبد بتوعي اكلمهم بقى واعملهم. اوعى تعمل كده. خدت الدعوه وهيرجع تاني، ترجع تاني مكانك على طول. الصاحب يؤثر عليك وهو الذي يذكرك بما مضى. يعني انا وانا كده مش هقول لك عمل قدامك حاجه من الحاجات الناقصه بتاعتك، لا شرب حاجه ولا اتفرج على حاجه، لكن واحد كده يفكرك. فاكر زمان لما كنا بنقف على المسجد ونلفلنا صغار حشيش، فاكر طعمها تلفين. هو اول يقول لك طب انت ايه؟ طب تلف بقى يروح وقع مش كده. اوعى بروحه، انت لا زلت ضعيفا. سيبوا بقى الاخوه القدام هم يروحوا ويعملوا عليه ويدعوه ماشي، انما انت بالذات اوعى، لانه ما عنده ذكريات. اول ما طلع الزك ده لقيت واحد من اخواننا كان جار ليا جاي، لكن عليك عوامل فضائيه اسلاميه ولا الكلام ده، كان شيء مزوج يعني. يا عم انت عملت ده ليه؟ قال لي والله ما بتفرجش الا على قناه بتجيب في الافلام القديمه والنشر. قلت له ده انت، عايز لما يكون الواحد لما يتفرج على فيلم قديم الافلام بتاع خليل شوقي وشاب جو الحاجات اللي بتسمعها احنا صغيرين برضه مش فاكرين الحاجات دي. لما تقعد قدامه بيبقى في شهوتين، الشهوه الاولى شهوه انك تنظر للحاجات الداخليه اللي شفت عليها كده، طب دي شهوه عباره عن شهوه، يعني انت لو نظرت الى هذه الحقائق هتلاقي ايه؟ واحد بيضحك عليا يا راح بيتحكي له عقل، انت فاهم؟ وانا زمان حتى بجملة الضلال الغربي ان الجيش العسكري اللي هم اصلب الناس معتقدين بالخرافات دي، لكن اول ما احتلوا العراق عملوا ايه؟ نزلوا لهم الرد، صح؟ فاهمين؟ مش فاكرين انتوا هتلاقوا ده الراجل ده كان بيمسك ال 2 مترليون بايديه ويضرب بقى، مفيش اي حد عمره ما اتجرح يا جدع في فيلم، ولا حد عوره ولا حد، وبقى امم يا جدع ويفضل يضرب فيهم. طبعا انت كده بتستخف لان انا عشان نفس الكلام ده في الواقع، لا لو انت لا تتموا على احد عمر فاستخفاف العقول، لكن بيقولوا ان هو على خمس شهوه من جمله العوج اللي نشا المرء عليها. الشهوه الثانيه بقى اللي انكر منها ايه؟ انه بيفكرك بالايام الجميله. يعني جميل عشان الفيلم؟ لا، عشان فدائيات الفيلم. انت قاعد بتتفرج كده فاكر لما كان الامه الله يرحمها تجيب لنا الشاي اللبن واحنا قاعدين نتفرج على فيلم ونتعشى فيه ولبن، صح؟ وهنا كنت شايف ابويا الله يرحمه وهو داخل علينا بالشغل و تاخد بالك؟ فالافلام دي الموسيقى دي الكلام ده الديكور اللي وراهم بيفكرك بايام جميله. طب دي بقى بفكر من المعنى ده خليك تفتح الكتاب ده كل سنه، او ده بالظبط صح. لما تنظر اليه يذكرك بايه؟ بايام كنت فيها ترى متعه، لسه انت دلوقتي ما استقبلتش الذنب، انت داخل ملتزم، فانت عاجبك الايمان قوي بس الذنب مش صادق. يعني انا مش هعمله عشان ربنا اللي انا بحبه بقى وكشفته عن قلبي لقيت نفسي بحب ربنا قوي، فانا مش هعمل كده، مش هعمل الذنب ده، بس هل انا مش حاسس فيه شهوه ولا حاجه؟ وده برضه ياتي شغل الاخوه القدماء في المساجد لما يدخل الاخ الجديد تحاول تديله المعادله انه يستقبل الذنب الفائت بزياده الايمان. فالقصد انه لا ينبغي ان يعود صاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا غني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود وحسن الالباني المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف على دين، مش ازاي بيقلك الدين، المرء على عارفين واحد من الائمه مش فاكر اسمه ايه يعني لا يحضرني، الراجل ده كان على السنه فاحب امراه خارجيه هما تكفير فاحبها اعجبته شكلها حلو عجبته فتزوجها عمار بن الخطاب، ده من الائمه الراسخين في الحديث وحافظ كويس، لكن يقول لك يوصف بجبال من الخارج. فلما تزوجها ما راحت عليه الايام ولا جاءت الا بعد الا وصار من الزوج صار منها. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. رواه ابي مليكه عن عثمان الحكيم انه قال اللهم لا تجعل اصحابي الغافلين الذين اذا ذكرتك لم يعينوني واذا نسيتك لم يذكروني واذا امرت لم يطيعوني واذا صمت احزنوني. صاحب الاسلام دائما جاي لك يذكرك. النهارده كم شعبان؟ 12. فاضل لك يومين وتيجي تقول لك كبير. ليلة رفع الأعمال وإن كان الأحاديث الواردة فيها ضعف لكن أحاديث كتير قد تدل على إيه؟ على إن لها أصل وهي طريقة لبعض أهل العلم. يقول لك إيه؟ ليلة الرمش من شعبان يرجى أن يكون فيها قد يكون فيها رفع الأعمال وفيها يغفر لكل عبد. كلنا يغفر لنا بشرطين. انك ما يكونش عندك شرك من اي نوع لا كبير ولا صغير وبحر الصغير وانك ما تبقاش مشاحن لحد من الخصم والخصم اصله عمل وعمل على خصم وبعدين بقى كده العلاقه تتخلص ولا حاجه مش قضيه بدل ما كنا مختلطين ببعض قوي يا لكن ايه لازم تصلحوا عشان تكون مؤهل لمثل هذا لا تحفظ اني فكرت انا كنت ناسي يوم صاحبي يذكرني بهذا إذا رضي الله عن الأمير خيط له خيط له وزير صدق، إذا نسي ذكر وإذا تقانى أعمى. وعيد شكرا. ودون ذلك بضدها نأخذ حقه يقول. يقول عبيد بن عمير بلغني أن نبي الله داود عليه السلام كان يقول اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. طب تلاش مع واحد عوض يبقى لك من عوض فأكون رجل سوء. وقال عمر رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنه زينة في الرخاء عدة في البلاء. عدة لما يبتلى المرء يجينا أول واحد يجينا ليه انطلق. شوف لما حصل ولا كان يسمي للواقع اللي انت عايشينه ولسه متاثرين بيه لما توفي ابن سماحه والدنا الشيخ يعقوب حفظه الله. لما تعرفين ان هو الشيخ كان يوم كده 4 سنين 3 4 لما مات الشيخ نفسه قال ايه اول واحد اتصل بيا الشيخ ابو صالح. ليه قال كده؟ يلا فيه الصحبه شوف عمل ايه؟ اول واحد علم. انا قاعد افكر هو قال الشيخ مين وهو قبل الشيخ واحنا هنا مع الشيخ اللي متاخر اللي جنب الشيخ عرف منين؟ بس تحتاج الى صدق الشيخ بس تكون صادق في نظرك للشيخ بيحكي شيء من ذكرياته. مش عارف انتوا سمعتوا الوقت على ولا لا السنه دي اخوكوا عن نفسي قطعوا لنا الحته دي. قلنا قبل كده في ذكريات الشيخ محمد سليمان المقدم اتكلم فيها عن الاخوه في الجيل الاولاني. الاخوه الاوائل في الدعوه كانت اخوتهم شكلها ايه؟ وكان ايمانهم بالاخره شكلها ايه؟ يقول لك الاخ لما ما لقوش الايد بالطلب هاتوا الحته دي وزعوها على اخوانكم. بدل ما انت قاعد تجيب في العمليين وتشوف عمرو حمزه وقال ايه وكلام يقصد القلب ويودينا في داهيه. سمع اخوانك الكلام الرائع ده. كانت مداخله كده لما كان الشيخ في المانيا وكان الشيخ ايه؟ كان الشيخ هنا في حلقه بيتصل بيه فبيقول له فاكر لما كنت بجي لك على العجله؟ قال له اه فاكر كنت بجي لي على العجله. قال له كنت بعمل لك شاي وانت قاعد تذاكر وتحقق الاحاديث بقول لك بس تذكرني. يقول لي كان في واحد واقف معايا بيعمل صح فاكرين الحته دي؟ طب انا اجيبه ليه؟ انا بقعد افكر كده في رتبه الشيخ. على فكره رتبه الشيخ الحديثيه ده شيء احنا لا نزيد. رتبه الشيخ الحديثيه شيء معاه اعلى درجه في الدنيا. الناس تتصارع عشان تاخد الاجازه. طب اديني استنى ده. الرتبه الحديثيه لها هيئتها في كتب محققه منظومه الاداب محققه الشيخ ومخابز الحديثيه ومعلق عليها. طب اروح اختمك ليه؟ مسلوب والله بالكتاب ده ومش عارف اخلصه ولا اعمل ايه. انا معايا عايز اعمل لك ايه؟ بصر بالقهوه وعمل لك قهوه ونزل الفل. يا اخي متى تفاوت ابن زيدان اليماني على صاحب الذهب يداوي حتى لم يحج حج النافله يعني طريقه دراسه القطع اعرف واحد صاحبه يداوي. تقدر تقول لي بيداوي يعني ايه؟ يعني اقعد معاك بالساعه انت عندك برشام الساعه 6 كل 6 ساعات اديك برشام. طب ما تديها لمراته ولا عياله ولا امه ولا ابوه ولا مالك. ما كانش المجتمع كده، لذلك كان مجتمعا صادما. ما فيش حد يقف قصاده ولا هم دول الاصحاب اللي عدة في البلاء وزينة في الرخاء. فهي رجل كده مرموق افتخر به ان ده صح افتخر به. يقول ابو جعفر لاصحابه ايدخل احدكم يده في كم اخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا لا. قال فلستم بإخوان كما تزعمون. لا ده الأخوة مفيش حاجة منه بينك. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ الأخوة لا يزيدها الود ولا ينقصها الجفاء. إذا صاحبك تغير عليك شوية أعذره. إنما أول عشان كده بعد سنة بتقول لك كده. بس أنا أول إن الفاعل ما حدش ينفذها لأن الواقع لا يحتمله. بعد سنة بيقول إذا أخيت رجلا في الله فأغضبه ثم بث له من يسأل عنه، من يسأل عنه. قاعد مع الحاج محمود بتاع تركيب الغيوم في العالم ده. هو قاعد ايه او قاعد مثلا كده كنت حبايب وزي الفل بتعرف الشخص دي ضغطه كده ايه في ايه؟ واستعد عند اي منظر كده. واخد بالك؟ وما رحناش وراح جايب الواد محمد ده اقول له روح كده قول له ايه رايك في سامي مصطفى؟ يقول له والله كنت قاعد دلوقتي مع فلان. يقول له بيت بريه شيطان وبطيخ عندها تعب من ايه؟ لا مش هتقول مش هيصلح للقوه. لان الاخوه تمر بتضاريس. عارف زي البيت كده البيوت احيانا بتخرب لان الواحد يتزوج المراه تحت حمل البيت في الدوس اعلى او في الدوس ازول فقط في الدوس الاعلى خليه جنه في الارض. فلما يتزوجها يلاقي نار على طول حاضر ما كانش متوقع عند ثلاثه فيبدا حبه يحب الود اللي بينهم يجف. لا المفترض ان ايه؟ ان عقد الود ده لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالود وانما يكون الانسان له مقدر. عشان كده كان الحب بايه؟ كان الحب بالله. في كلام بقى رائع جدا لابن قدامه بس انا شايف ان احنا طولنا النهارده شويتين ثلاثه خمسه. فان شاء الله في اللقاء القادم نتحدث عن قضيه القوه والاسبوع ده يبقى شغلنا كده على منحنى الايوه على منحنى تلمح رحمه الله عز وجل وما يجب عليك من اداء شكره. احنا نقول ان شعبان ورمضان السنه دي في اي سنه؟ ليه؟ لان احنا في وقت حريه صح؟ الاخوه قاعدين معانا يا ايها الاخوه كان بيخش عليكم شهر رمضان الحديث اللي كنتوا تتحدثوه كل رمضان تتحدثوه في رمضان ده كنا كل رمضان نقول هنعتكف فين؟ نصلي ورا مين؟ ويطلع بقى هنقعد في الاسلام يقول لك لم المصائب وهنودي الطائف مين والمصائب مش مين مش كده؟ كنا دايما بنحمل الهم ده. النهارده انت شايفك احتجب من اول الشهر بمزاج احتجب من شعبان بمزاج. انت حتى هيقول لك طلع مع الزقزوق ده كان يقول لك لا ينبغي ان المساجد وتفرق المساجد مفيش احتجاب قلعه الله في ليله المباركه. يحتاج الى شكر ولا ما يحتاجش؟ نصر من بعد نصر يحتاج الى مزيد من الشكر. إذا رمضان داخل وأنت مثقل بشيء ينبغي أن تقدمه لله عز وجل. إن فضلا عن إن هو نعمة في ذاتك وأن الله أحياك إليه في حاجة إيه؟ في حاجة إن أنت حر في رمضان تستطيع طريقة شرعية يعني تستطيع أن تعمل مثلا. فالشهر ده قلت ينبغي أن يهتم به اهتماما بالغا. فمن هنا كده ننظر إلى الشكر لله عز وجل وإلى سعة نعمة الله عز وجل علينا في اسمائه الحسنى وصفاته العليا. على النحو الاخر نعيش بقى افرزت حاضر. الشهر ده افرزت حاضر. انا عايز الناس الاخر اللي يقف جنبك كده شعلة نار حته حمايه وقف جنبك يقف جنبك يولعها تعرف من همته ياخذ بيدك وتنطلق الى الله عز وجل. ما تخليش تقعد تتعبد سويا وتعمل سويا وتفقد احدهما الاخر لان التسعه خطوه على الرقم مش ممكن يجيب مربى كل خمسه سته زي زمان عم حسن الكتاب مفيش الكلام ده. يبقى نعمل ايه؟ نعمل محضر تربوي بالمسجد. كل منا يتبع اخاه نتآقى بالله عز وجل وننطلق الى الله عز وجل استعدادا لنا لشهر رمضان ليله النصف شعبان. مش عايزينك بقى تقعد تتشغل الشيخ فلان بيحييها والشيخ فلان ما بيحييهاش اصل دي بدعه ودي كان بعض السلف يخصها ويحييها يخصها صلي فيها جماعه وبعضهم كان يحييها بمفرده والبعض الاخر قال لك لا اخصها باحياء يبقى ايه؟ يبقى فيه من البدع لانه بيضعف الحديث الوالد في خصوصيتها يعني. انا اعمل ايه ازاي هذا الخلاف؟ اخيب من الليل من دلوقتي عشان لما يدخل ما تقوليش خطاط اجتهد من الان عشان ما تقوليش خطاط في صوم وذكر ودعاء لله عز وجل ليله كبيره جدا ايها الاخوه يغفر فيها للعباد وترفع فيها الاعمال. نسال الله عز وجل ان يختم لنا اعمالنا بالخير. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أحضر الشيخ يعقوب وأدرس وبعدين ذهبت الى مدارس اخرى عشان اتعلم السياسه الشرعيه والتاريخ والفقه الواقع والعلوم الحديثه. فاكتشفت في النهايه ان تلك اللوحه التي خط فيها كل واحد خطا. فكيف اريد ترتيب اللوحه لتصبح الشخصيه الموجوده؟ شوف بقى الترتيب ينبغي ان يكون فيه اصلا ويبين عليه صح عم الحاج؟ تقول له عم الحاج اللي قبل صح عم الحاج؟ لازم يكون في اصل وابني عليه مش كده عشان اعرف ارتب اعمل اساس وارتب. عشان كده هحكي لك على الاساس. ايه هو الاساس؟ قلبك قلبك. شوف كده عملت ايه؟ قلبك عمل ايه؟ التاريخ اثر فيه. لو انت درست تاريخ فعلا هيأثر. الواقع اثر فيه. يعني تنظر الى قلبك ثم تبني عليه ان شاء الله تترتب هذه اللوحه. المجيحة. مثلا ايه بحكاية المجيحة؟ المقول واحد هيتمتح وصلع على المجيحة ولا حبك الشعب؟ لان كنت تصلي وانت في الطياره ممكن تصلي وانت قد يعذب المرء يطلب تعلقوه احيانا كده ايوه تعلقوا كده ممكن تتعلقوا يومين ثلاثه ولا حاجه هؤلاء الظالمين دول اللي ممكن ايه وانت واقف اصلي ولا بهذه الحال تخريجا طب الانسان لو انه هو صلى عريان خالص ومعوش على حته القماشه الصغيره الاولى ان يستر قبوله او جبره بحث طب هنصلي يا جماعه ولا فواضح؟ احنا عاملين خالص، طب يا عم ايه اللي هيخليه عاملين خالص؟ واحنا هنصلي على البلاد، انت ما تلاقي الدروب يكسر الموضوع ده كمان، انما خلال واقع ان كان بيحصل برضه في بعض هذه الانتهاكات والتوكلات، وليكم شفتوا ابو غريب كانوا بيدخلوهم يخش بعض العنابر عيال كمان تماما بقعد زي ما انت كده وكان يحصل برضه عند بعض الظالمين هؤلاء كان من جمله الاستهداف اللي بيدخلوه اما نشوفوا تقعد الاثنين ثلاثة بالشكل ده حصل ازاي؟ الإمام يقف في وسطينا ولا يقف قدامنا ولا يقف قدامنا يبقى فضيحة سودة، لما يقف في وسطينا مش كده؟ يعني هتبقى المسألة أنت واخد مرة وأنا فدي أزهار الدنيا، فالإسلام يستوعب، فأنت كذلك اهزم الإسلام واستوعب الحاضر. صحيح فعلا مش لا هقطع في الواد اللي ياخد كل يوم بنين ولا هنزل فينا أقول له يا عم هو البلح أبو جمال قالوش مش هيعرف انه ممكن كده ايه بين ناخد وندي عشان المساله تمشي فراس تقول ان برضه نفس القضيه عندي ايه؟ عند والد هذه المراه ان هو ينصح بهذا ياخد بعضه يعمل ايه؟ يحط الكمبيوتر ويجيب جهاز زي الفل ومع ذلك يقعد عليه وينظر اليه ويشوفها بتعمل ايه وينصحها فيه وكده يكون هذا خير منها لان في الحقيقه احيانا في ناس تقول الناس نفس خيالنا من مقتضياتنا عارفين يا اخوانا فمن باب طلعوا كده في بدعه قالوا ايه؟ مش هنتجوز. وننزل عن مثل هذا وكذا. النهارده الراجل بنديكت نفسه قال ايه؟ مش عندنا بنديكت قال ايه؟ انا مبسوط هو جاي العدل. طب رمضان وحيد من قضايا الوقت والوقت خاص. بص الشذوذ وصل لحد فين؟ مش لوقت ناس كبار ولا بتاع اطفال. طب ده في ايه ده؟ مش شاهد يعني. شاذ لانه سلخ نفسه من مقتضياتها قال صلى الله عليه وسلم انا ابني اصوم وافطر واقوم امام واتزوج النساء واكل لحمي فلا غالب عن سنتي فلسه لن تعيش عجل يبقى يحط له اللحم وبعدين يقول له رش شد فزوجته بالطعام وزوجته شفت الاستراتيجيه اللي سميتها وده وقسم على ذلك مساله الحريات ومساله المواطنه ومساله كل الكلام ده يقاس على ايه؟ على هذا الضابط، ضابط الاسلام البارع. احب ان ابدا اسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وإياكم. الأخ بيقول أنا وعيت من ضعف الذاكرة جدا وأنا طالب في جامعة الأزهر وأجلس على كتب الدراسة أثناء الامتحان بثمان ساعات ولا أحفظ سطرا واحدا. أما الفهم والحفظ فهو بنة محضة من النار. ثم يأتي المرء بأشياء يدعمها، صح؟ يطلع واحد زي كده من صوته. طرحته بتحفظ. الإمام البخاري كان عنده 10 سنين وكان حافظ لدرجة إنه استدرك على شيخه. وهو عنده في السن ده. يقول لك السيوطي ألف وهو عنده 8 سنين ولا 10 سنين ولا إيه. يعني في قرائح وفي قرائح لا تحفظ. التعامل كان ليا كلمة كده لعلها تبقى حب ولا حاجة. في مسألة إيه؟ لا تنظر إلى الأطلال. بيقول ابن القيم ان الظبي اسرع من الكلب مع ان الكلب يصيد الظبي. الغزالة اسرع ولا كلب الصيد اسرع؟ ده بكتير الغزالة اسرع بكتير قوي. طب الكلب بيصاد ازاي؟ شوف الناس اللي فقال ابن القيم لانها كلما عدت مرحلة نظر خلفها. اول ما تبص وراها كده تستبعد وراءها توقفها كده. سن على سن الكلب بقى ايه؟ ما بيقفش. فيقوم يدركها. لا تنظر الى الوراء. سيدنا صفوان بن المعطل كان اذا نام لا يستطيع احد ان ينقذه. بعد كده بينام نوم خلاص. ما عادش بيفكر ان صحيح انا مش هيصحى. هو كده ايه؟ عامل ايه بقى الاخرين؟ بص الايجابيه من السلبيه، يعني دي حاجه سلبيه ايه؟ عامل منها ايجابيه، ايه هي الايجابيه بقى؟ فكان اذا سافر وكل اليه ان يلم ما سقط من متاع الخلق. لما ماشي مع الجيش هو ايه اللي خلاها من السيده عائشه؟ لانه نام في قصه الابن نام رضي الله عنهما. فلما صحي بيلم لهم بقى الحاجه اللي واقع منه كوبايه اللي واقع منه حاجه اللي مفتاح مش عارف ايه اللي هو ده كان شكله بيلم لك حتى انا امشي اه ده انا مشيت كذا وكذا خلاص طفوني جيبوني. شوف خلي بالك دي استخراج لا تنظر الى الاطلال. خلاص انا لقيت نفسي بالشكل ده ما بحفظش كتير اخذ بالاسباب تقليل المحفوظ. اولا كثره الاستغفار. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ربما استعصت علي مساله فكنت استغفر الله لها الف مره فيفتح الله علي. طيب دي واحده. نمره اثنين الف الدعاء. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا فربما كنت اقول يا معلم ابراهيم علمني وكان سليمان فهمني. يبقى الانسان يدعو الله عز وجل يا رب فهمني عشان ما اتقصش وابقى مثال ونحن نريد اصلاح الازهر من الذين افسدوه. نسال الله عز وجل ان يطهره من الذين افسدوه. شانه وعلامه كان الناس تقول مكه والمدينه وايه؟ الازهر. ده من حيث القداسه في قلوب الناس طبعا مش ده الشرع يعني بحكم ان ايه الناس كانت ايه؟ الناس كانوا بيقولوا جدا. اما من الناحيه العلميه ما جابش حد ان احنا بنلقط في الحجاز صح ونلقط في وسط الحج. مش كده ولا لا؟ الشاهد ان انت كنت تحسن النية في هذا وتدعو الله عز وجل. ثم في ناحية أخرى وهي ناحية الطعام والشراب. الزبيب من الأشياء التي تهيج القرائح. العسل الأبيض من الأشياء التي تهيج القرائح. لو استحملته لبان اللي هو يسموه لبان الذكر لبان المر بس لو استحملته ده بيغلى وممكن تشرب الموضوع بتاعه بيبقى مر شويه تدوب عسل ممكن تخلطه بعسل بس ما غلطش مش هنزل العسل مش هنزل فيه يعني لو تحملته خده نزل. كان الامام الزهري حافظ عظيم القريحه وكان يعمل ولائم من عسل ابيض عسل لحم يعمل ولائم واخد بالك؟ وبعدين في طعام مشتبه الفول مع الرابطه بالبتنجان ده كلام العلماء ان ده برضه ما استطعت انك انت تخفف منه وشهاده مني على البتنجان ما اكلته يوما الا نفخت ومت للنوم لان انا انا احب المكان الاول بالذات البتنجان فانا زي ما اقصد بس في ايه الفول لك المعده يجلب لك الدنيا يعني ده كنت تحس انك انت دخلت الحرب العالميه. لكن برضه لا يعني تستطيع انك انت خفيف خفيف كده او تتقلل منه. اياك ان تنام وفي معدتك طعام واياك ان تدخل طعاما على طعام. حاول انت قبل ما تنام تدخل الخلاء عشان كده تلاقي نفس الفلاحين صحتهم قويه قوي ليه؟ لانه بيتعشوا المغرب. على ما ينام الساعه 9 ولا حاجه يبقى ايه؟ هبط قبل المغرب بيتعشى هبط رحنا لفضيلة الشيخ وحيد الله يحفظه وحيد بالي فتقرنا في السكة بعد ما مشيت عباس كانت احنا مش عارفين فين عباس احنا مشينا الساعة فين ولا ايه فعلى ما وصلنا اليه كانت الساعة مثلا يقول 2:30 الساعة فكان ابي المكفر بكف يقول بتوع المنظر غزونا وقت العشاء يا ولاد بتوع المنظر غزونا وقت العشاء يا ولاد فيتعشى بدري فجأة تلاقيه هبط بدري وإياك أن تدخل طعاما على طعام. كان حارث في كندا طبيب العرب كان يقول أظن الرشيد أو لغيره ونصحه نصائح من هذه النصائح قال إيه قال إياك أن تدخل طعاما حتى تخرج من الأرض. ده برضه بيزال الأخيرة ده بيقعد أنتوا عارفين يا إخوانا معلش على فكرة الطعام ما طلعش ده لما بيتجمع فيه فترات الناس ويبقى مرة واحد من الناس اللي بيعملوا ده بيولع حاجة يولع سيجارة ولع فيه هب والغازات كمية الغاز اللي خلت البلد رابع دولة على العالم وبعضهم بيقول أكثر من كده كمان في الغاز إن إحنا كان بيجوا الفلاحين يحطوا الجلة في الأرض. أنتوا عارفين البابور بتاع زمان؟ كان تلاقيه عنق طالع منه البنية هنا وهنا مكان له قرص كده كان يجيب قرص الجلة أعزكم الله ويحطه ويولع من هنا يولع تقريبا بكافي الناس في الجامعه الامريكيه لحد مستوى ما حدش عارف الحاجات خالص. الفرن يعملوا بيه فرن يولع يولع، لان الطعام ده بيعمل عندك غازات بيطلع غاز، طلع غاز طبيعي وبترول وغاز طيب. ولذلك كان بيقول لك لازم مولع، ما مولع ما كانش واخد بالك جوه مضايق. قول بقى بالقضيه فخط الدم بيتراكم، عشان كده هو اللي بيعمل الكسل في الكبد انه بيتراكم، فلما يتراكم بيعمل التهاب وبيعمل قولون وكذا. فلما يتراكم الطعام ما يتضربش، المعده مش قادره تاخد الكبد يقول لك 100 على 100 على 100 لسه بتاخد كبد، فما يتضربش. لما يتضربش يعمل ايه؟ مع التحلل يطلع غازات، الغازات دي تحتبس في بطنك وبطنك تنتفخ. لو اكلت في هذا الوقت يكون من اكثر خطرا. مش كده يقول لك مريض القولون ايه؟ ما ياكلش، اذا انتفخ البطن ما ياكلش، استنى شويه حتى لو تدوس عنه. الكلب ده بيطلع افكار، الافكار دي بتطلع فين بقى؟ في المخ. فالمخ ازاي بقى ايه؟ بلد مش عارف حاجه طبعا. فتحضر هذا. احيانا بعض الطوائف والكلام ده بيقولوا له تاثير على النفس مما يجعله على العقل. خلينا خدنا كل ده وما نفعش، لا قدر الله، لكن ده بينفع في حياتك، لكن خلينا ما نفعش. لم يجعل الله عز وجل فيه نفعا، نعمل ايه؟ خذ من السلبية الإيجابية. خلاص مش قادر يبقى معانا ايه؟ الورق. ناخذ مثلا أعلمه بعلامات. لا واخد بالك انت هتبقى أقوى في الموضوع ده، يكتب حوالك بيعمل بشكل. لما ليش يكتب الكلام دي بيشجعهم على الشيء؟ يعني ايه؟ يعني انت استخرج منها ايجابيه. كعب بن مالك كل المدينه بيتكلموا، كان بيعمل ايه؟ يقول: وكنت اشب الثلاثه، فكنت احضر الجماعات والجمعات وامشي بين الناس. شوف الايجابيه دي جابها منين؟ من الناس. كلهم ما بيكلمونيش، لو حد من هنا بتاع حضرتك القاهره كلهم خصمونا يا مسلم، صح ولا لا؟ ويقعد بقى يحتاج الناس ويكتئب ويجيب دكتور نفسي والحاجات دي. انما كعب بريك ينزل ويمشي وسط الناس ويتمشى هنا ويتمشى هنا ويعالج ملك بسان وكده ولا لا؟ او رسول ملك بسان لما بعت له ورقه ايجابيه. الراجل اللي كان بيقرا يشرب الخمر جم يضربوه، فقال واحد من امرهم النبي ان يضربوه قبل الحد. قال ابو هريره: ومن ضارب بنعم، ومن ضارب بثوبه، ومن ضارب بيده. ثم قال رجل: قبحك الله ما اكثر من جوده. كل شويه يزيد، فالنبي قال له ايه؟ قال: دعه فانه يحب الله ورسوله. الله يعني الراجل ده ممكن يكون مبتلى بهذا الذنب وبيعمل قصاده ايه؟ من الطاعات، فمش ممكن يصبر عليه، لازم هينقطع عن يوم القيامه. تقضي بالك واخد بالك؟ تحاول يبقى مفيش استنجاد في المساله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. اخر حاجه بقى يقول: ما هو الصدق الذي تقصد؟ قال العلماء: الصدق هو معالي الامور كلها. يعني لو خلق احسنه من العمل اقومه من الامور. وقال بعضهم: الصدق هو موافقة القصد للظاهر والمخبر عنه. يعني انا دلوقتي بكلمك عن قيام الليل، لو انا كنت صادق في كلامي عن قيام الليل، يصدق ده ايه؟ ان ينعقد قلبي عليه وان اعمل انا بقيام الليل في بدني، يقوم يوافق ايه؟ القلب، المظهر والقلب. عشان كده اذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله! طب ازاي دي؟ ده هم قالوا حق ولا قالوا يا رسول الله احنا نشهد ان انت رسول الله، حق ده ولا باطل؟ بس تخلف شرط من شروط الصدق، انه بيقول له بلسانه وقلبه وبدنه يخالفون هذا او يخالفان هذا. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في ايه؟ بالكذب. عندنا صدق العزم، عندنا صدق النية والقصد، عندنا صدق السير إلى الله، كل ده لو صدق المرء فيه. عشان كده العلماء بيقولوا إنه الصادق ما يقعدش. تلاقيه دايما شغال، هذه من علامة الحسنى. جزاكم الله خيرا، معلش أطلع عليكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.